بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان في باب ما جاء في أن لله تعالى يدا، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا أكثر من مرة أن قلنا أن باب الأسماء والصفات الرجوع فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح. هذا الحديث كما نسمع هو في صحيح مسلم، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. أولا، هذا فيه فضل من الله عز وجل على عباده، وهو يتوب عليهم دائما في الليل والنهار. فالإنسان إذا أخطأ، والبشر ليسوا بمعصومين، وبنو آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، إذا وقع من الإنسان معصية فعليه أن يتوب ويرجع إلى الله في أي وقت كان، في الليل أو في النهار. ثم هذا الحديث متفق مع الآية الكريمة في سورة الصاد: إن الله عز وجل خلق آدم بيده، لأن الله عز وجل لما خلقه أمر الملائكة أن يسجدوا له، ليس سجود عبادة وإنما هو سجود تكريم، وسجد الملائكة كلهم إلا إبليس، امتنع وقال: كيف يسجد وهو أفضل من آدم؟ لأن الله خلقه من نار وآدم خلقه من طين. والقضية ليست بالقياس، وإنما هي باتباع ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض العلماء تكلفوا في قضية موازنة بين النار وبين الطين، أيهما أفضل، وهذا لا حاجة عليه، هذا الله عز وجل أمر بالسجود فعلينا أن نطيع أمره. فإذا أمر الله بشيء وخالفه الإنسان فهذه كبيرة، فإن كان مجتهدا ومؤولا ومتابعا لمن قال مثل هذا القول فعليه أن يرجع وأن يتوب إلى الله عز وجل. وإن كان من الذين يعتقدون مثل هذا الاعتقاد بأنهم يقولون: لو أثبتوا لله يد فقد شبهوا الله بخلقه، فهؤلاء مشبهة، لأنهم حينما أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل انقدح في أذهانهم أنهم إذا أثبتوا لله يدا فكأنهم شبهوا بخلقه، لأنهم لا يعرفون من هذه الصفات إلا ما عرفوا من المخلوق في هذه الأرض الذين يشاهدونهم. والله عز وجل ليس كمثله شيء كما قال في كتابه: هو السميع البصير. فيجب على المسلم أن يثبت لله كل ما أثبته لنفسه على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الصفة التي ثابتة في كتاب الله، والله عز وجل بين على أنه خلق آدم مثل ما خلق إبليس ومثل ما خلق الدنيا كلها، كلها مخلوقة. الله عز وجل هو الرب الخالق المحيي المميت، ليس له شريك في صفة الخلق مطلقا، وكذلك أسماءه وصفاته لا يماثل فيها أحد. والله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ستأتينا صفة الرحمة، جماعة يؤولون صفة الرحمة، فالرسول عليه الصلاة والسلام استعاذ: اللهم برحمتك أستغيث. فهل يجوز الاستغاثة بمخلوق؟ ما أحد يقول يجوز الاستغاثة بمخلوق. إذن صفات الله عز وجل قائمة بذاته، لله الأسماء الحسنى التي لا تعد ولا تحصى، فأي اسم لله عز وجل ثبت في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فعلى المسلم أن يدعوه بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وينبغي للمسلم أن يقف عند كتاب الله وعند سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يندفع مع هؤلاء المؤولين الذين حرفوا كتاب الله وحرفوا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنهم. نسمع للتعليق من المؤلف أو الشارح. قال حفظه الله تعالى: هذا الحديث فيه إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وهي يد ليست كأيدي المخلوقين، إنما هي يد تليق بجلال الله سبحانه وتعالى دون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، وأنه يبسطها تكرما منه سبحانه وفضلا. يعني هذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة، كلما ثبت لله عز وجل في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة نثبتها كما أثبتها الله عز وجل وكما أثبتها رسوله، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، بل هذه اليد يد حقيقية الله عز وجل أخبر في كتابه فنحن نصدقه. هو الذي أخبرنا: ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي. فهل لله قدرة ثانية فقط، أو له قدرة واحدة يخلق بها كل شيء؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن هذا النص من كتاب الله والأحاديث الثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نؤمن بها ونتابع ما جاء فيها ونعتقده اعتقادا، وندعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. نعم. أن حفظه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، هذا فيه إثبات أن الله يتوب على عباده ليلا ونهارا متى ما تابوا، وأن التوبة ليس لها وقت محدد، ففي أي ساعة من ليل أو نهار فإنه سبحانه وتعالى يقبل التوبة من عباده، فهو جل شأنه ليس على أبوابه حجاب، وليس لفضله حد، وليس للتوبة إليه وقت محدد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فهذا شأنه سبحانه وتعالى. فيه عبارة ينبغي يعني يفهمها الطالب، يعني ليس للتوبة وقت محدد، هو يتحدث عن التوبة حينما يرتكب الإنسان خطأ سواء في الليل أو في النهار، فعليه أن يتوب، لكن الوقت المحدد الذي هو يقصده في النهار أو في الليل. أما كون التوبة وقت محدد فلها وقت محدد يعني بالنسبة للإنسان، لأن الله عز وجل أخبر على أن التوبة بابها مفتوح إلا إذا وصل الإنسان إلى الغرغرة، يعني إذا طلعت الشمس من مغربها ما في توبة، لأن الرسول أخبر بهذا. والذين لا يؤمنون بالغيب حينما يشاهدون الشمس تطلع من مغربها يتوبون، إذن هذا وقت التوبة غير مقبولة لأنهم لم يصدقوا بالغيب. المقصود أن الإنسان أن يؤمن بالغيب، والله عز وجل أخبر عن نفسه ورسوله أخبر عنه، وحينما أخبر بهذه الصفات وبأن الشمس هذه تطلع من مغربها حينما تطلع يقول والله ما قال الرسول صحيح، إذن نحن نؤمن، إذن الإيمان هنا غير مقبول. كذلك الإنسان حينما يأتي وقت الموت، والله يقول: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. إذن حينما تأتي الغرغرة ويشاهد ملك الموت والذين حضروا سيأخذون هذه النفس يؤمن يتوب، إذن التوبة هنا غير مقبولة. التوبة كان مقبولة منك وأنت تطمع في هذه الدنيا، لكن في هذه الحالة لا تقبل التوبة من الإنسان، لا تقبل منه توبة، لا تقبل منه وصية، لا يقبل منه أي شيء. لماذا؟ لأنه ظهر له أنه الآن سينتقل من هذا المكان إلى المقبرة، وكان في وقته الأول له أن يتصرف بما يشاء. إذن كلام الشارع يعني ليس لله أو ليس لوقت التوبة وقت محدد، معناه ما دمت في صحتك وارتكبت من خطيئة فلك أن تتوب في الليل أو في النهار أو في أي لحظة تتيسر لك التوبة، وعلى الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام من هديه أنه كان في المجلس الواحد إذا جلس فيه يستغفر الله ويتوب إليه أكثر من 100 مرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له من ذنبه ما تقدم وما تأخر. فينبغي للمسلم أن يجعل قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سأله السائل وطلب منه أن يوصيه قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ينبغي الإنسان أن يكون على ذكر دائما. إذن هذه السنة وهذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الآية في كتاب الله تدل المسلم على أنه إذا ارتكب خطيئة فعليه أن يتوب إلى الله، وعليه أن يستغفر دائما ويذكر الله دائما في جميع أحواله. الله حينما يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هل بقي لك وقت تعمل فيه غير هذا العمل؟ أنت إما قاعد وإما قائم وإما ماشي، إذن مطلوب منك أن تذكر الله في أي حال من هذه الأحوال. نعم. قال حفظه الله تعالى: وفي الحديث كذلك الحث على التوبة والمبادرة إليها، وأنه على الإنسان ألا يؤخرها. وفيه وصف الله بأن له يدا وأنها مبسوطة غير مقبوضة، وأنه يتوب على عباده سبحانه وتعالى دائما وأبدا في الليل والنهار، وأن التوبة إليه سبحانه وتعالى لا تختص بوقت معين أو مكان معين كما هو شأن بعض الملل الأخرى. نعم. ولهذا جاء في الحديث القدسي قوله سبحانه: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذه الأحاديث الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى الإنسان أن يعمل بها لأنه إذا عمل بها استفاد. تفضل. باب ما جاء في إثبات صفة الرحمة لله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ولهما عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي هوازن، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. إذن هذا الحديث كما نسمع الآن فيه صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، وهذه الرحمة قائمة به سبحانه وتعالى في كل وقت. الرسول أخبر وأعطى هذا المثال للتقريب للناس ليعرفوا معنى هذه الرحمة. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذه المرأة، تعرفون في القصة كما تعرفون في السيرة في قصة هوازن، في المعركة التي صارت، وأنهم قدموا بجميع أموالهم وأولادهم من أجل أن لا يفروا حتى يثبتون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدث ما حدث. والله عز وجل أخبر في كتابه: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا، ثم أخبر: ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله، إلى آخره. الشاهد أن هذه المرأة حينما أخذ المسلمون جميع الذين استولوا عليهم، لأنهم في هذه الحالة حينما يحاربون بعدما تقدم لهم الدعوة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما بعث لتقتيل الناس ولا لذبح الناس، إنما أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا يبين لنا أن هؤلاء المجرمون الذين يدعون على الإسلام أنه دين إرهاب إلى آخر ما يصفون به هذا الدين اللي هو رحمة، وهذا الرسول الذي أرسل رحمة للعالمين، والله يقول في كتاب هذا القول: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أنهم يكذبون ويفترون. الشاهد من هذا أن هؤلاء حينما امتنعوا وعزموا على الجهاد واستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك القوة، وجمعوا جميع ما يملكون وجاءوا بالنساء والأولاد من أجل ألا يفروا، لأن الإنسان ما يفر ما دام زوجته وأبنائه وأطفاله وماله، لا يفر، يثبت سواء انتصر أو انهزم. فهم جاءوا بهذا الجيش بهذه الطريقة، ثم الله عز وجل نصر رسوله صلى الله عليه وسلم ومن معه عليهم، فجاءوا بهذا العدد الذي أخذوه الآن، وفيهم هذه المرأة. هذه المرأة جاءت تبحث عن ولدها، لها ولد صغير ما تدري أين هو، فجلست تبحث بين الجيش حتى وجدته، فلما وجدته أخذته وألصقته من بطنها ورضعته. الرسول عليه الصلاة والسلام يضرب مثلا للناس برحمة الله عز وجل الذي هو أرحم الراحمين. قال: أترون هذه المرأة قادرة وهي قادرة أن تضع ولدها في النار؟ قالوا: لا والله. جاءت في هذه الحالة وملهوفة تبحث عن هذا الصبي حتى أخذته وعملته هذا العمل. قال الله عز وجل: أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. إذن الله عز وجل موصوف بالرحمة، وهذه الرحمة ثابتة لله تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما على المسلم إلا أن يثبت لله ما أثبته لنفسه. ومن ينكر هذه الرحمة أو يؤولها سيلان جزاءه، إذا كان ما يريد الرحمة، إذا كان ما يريد رحمة الله فهو هو الذي أفترى على نفسه وادعى على نفسه. ولهذا جماعة ينكرون رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، جماعة ينكرون رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأله الصحابة وسأله السائل سؤالا محددا، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر، يعني ليلة 15، يعني مثل الليلة الآن لو خرجنا كلنا هذه الأمة ونشاهد، هل أحد يغطي أحد؟ كل الناس في الأرض كلهم يشاهدون القمر، ما أحد يغطي على الآخر. فهو مثل بالرؤية للرؤية، فقال فإنكم ترونه كذلك، أي ترون ربكم كذلك. وهذه الرؤية هي من فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين، وهي ما ورد في قوله تبارك وتعالى للذين آمنوا رحمة زيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي الرؤية. الله عز وجل يتفضل على عباده المؤمنين في الجنة بالرؤية، وإذا رأوه ليست هناك نعمة أكبر من هذه النعمة التي ينعم الله بها على عباده. هؤلاء الذين ينكرون الرؤية، والأحاديث ثابتة في صحيح البخاري 10 أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثابتة في القرآن، القرآن ذكر الرؤية والسنة بينت ذلك. الذي ينكر هذه النعمة لا يستنكر على الناس، يقول يدعون جماعة أننا لا نرى ربنا، يعني في جماعة الآن موجودين، أنا أريد الطلاب أن يفهموا أن هذه الصفات وهذا التأويل لهذه الصفات وهذا التحريف لهذه الصفات ما بقي في ذاك الوقت حينما ظهرت الجهمية والمعتزلة وقالوا بتلك الأقوال أنهم ماتوا وأن القضية انتهت. هم ماتوا لكن الأفكار ما زالت موجودة وموروثة، يعني كل مورث له وارث، فهذا الكلام موروث. موجودين الآن يؤلفون الكتب وينكرون رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، ويقولون هؤلاء مشبهة إذا أثبتوا هذه الرؤية. ثم يقولون، واحد يقول خطب خطبة وسجلت في شريط موجودة، ويقول أنه سمع خطيبا في بعض الجهات يقول أن هذه الطائفة لا يرون ربهم يوم القيامة، يعني يستنكر عليه، يقول ليش يقولون هذا الكلام، وهو نفسه يقول أن أن أن الناس لا يرون ربهم يوم القيامة. إذن لماذا تعترض عليه؟ هو قال بالقول الذي أنت تقوله، فأنت الذي حرمت نفسك من هذه النعمة التي أنعم الله بها على عباده، إذن أنت لا تراه، واترك الآخرين الذين يؤمنون بها يرون ربهم. أما كونك تدعي عليهم أنهم يدعون عليك أنت ومن معك أنكم لا ترون ربكم فهذا كلامكم. إذن ينبغي لطلاب العلم أن يفهموا على أن هذه العقائد ما زالت موروثة، وما زال أهلها موجودين ويؤلفون الكتب ويدعون إليها. نعم تفضل يا أخي. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الحديث فيه إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، وأن رحمته أشد من رحمة الوالدة بولدها، إذ ليس هناك من الخلق أرحم من الوالدة بولدها، والله جل وعلا أرحم بعباده من الوالدة بولدها، فرحمته سبحانه عظيمة شديدة. هذا تمثيل كما سمعتم، يعني يمثل يقول هذه المرأة ما في أحد أرحم لولده من الأم بولدها، لأنها حملته في بطنها 9 أشهر، وعند الولادة تنسى نفسها وتسأل عنه هل هو حي ولا ميت، ثم ما زالت معه حتى ولو كان بلغ سن 40 أو يصبح شيبة، وأمه ما زالت موجودة دائما هي يعني مشغولة بابنها هذا. فهو الآن يبين يقول هذه المرأة التي رحمت ولدها هذه الرحمة، يعني الله عز وجل أرحم بعباده من هذه المرأة برحمتها لولدها. إذن هذه رحمة أثبتها الله عز وجل لنفسه كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. الحفظ الله تعالى قوله وقوله صلى الله عليه وسلم بسبي هوازن، هوازن هي قبيلة معروفة وتسمى الآن عتيبة، وقصتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة عام 8 من الهجرة ودخلت قريش في طاعته صلى الله عليه وسلم، كانت هوازن تقيم قريبا من مكة، فخشوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغزوهم، فاجتمعوا على غزو الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يغزوهم، فعلم صلى الله عليه وسلم بذلك، فجهز الجيش من الذين جاءوا معه من المدينة ومن أهل مكة الذين أسلموا عام الفتح، فخرج معه صلى الله عليه وسلم جيش عظيم، والتقى الفريقان في وادي حنين، وحصل على المسلمين في أول الأمر ضيق شديد بعدما كانوا معجبين من كثرة عددهم. قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ينبغي لنا أن نفهم على أن القضية ليست بالكثرة، وإنما القضية بالإيمان، بالإيمان الصحيح. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث وحده، وآمن به أبو بكر، وما زالت الدعوة في أولها واحد بعد واحد يدخلون في دين الله، إلى أن هاجروا إلى المدينة وهم قليلون، وصار ما صار. حينما نقرأ السيرة، سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأوجه الطلاب أن يقرأوا سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، الذين هم يتحملون الدعوة ويدعون إلى دين الله في بلادهم وفي غير بلادهم. ينبغي أن تكون هناك رحمة، ينبغي أن يكون هناك حكمة في الدعوة بالأسلوب الحسن. أقرأوا سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام تجدون الأسلوب الذي دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البشرية. بعثه الله عز وجل والبشرية كلهم، يعني ليس فيهم إلا النادر من أهل الكتاب، وقد غيروا كل ما عندهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام الله عز وجل وجهه لهذه الدعوة الصحيحة السليمة: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فدعا الناس عليه الصلاة والسلام بالأسلوب الحسن. إذا قرأتم السيرة تجدون القصص التي تدلكم على المنهج الصحيح حينما تدعو الناس إلى دين الله. الناس في حاجة إلى هذا الدين، ولكن كثير منهم لا يعرفونه. فالشخص الذي هو ليس على دين الإسلام ما يعرف الإسلام، ولا يعرف رحمة الإسلام، ولا يعرف الأمور الموجودة في دين الله عز وجل. إذا سألك هذا الرجل وقال لك: أنا لو أسلمت يعني ماذا، ما هو المطلوب مني، ماذا أصنع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يأتيه الشخص يقول له: قل لا إله إلا الله. فإذا قال لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بعد ذلك يعلمهم الأمور الأخرى. لكن لو سألك هذا السائل المسكين الذي يريد يدخل في دين الإسلام وقلت له: أنت لو شربت الخمر يجلدوك 80 جلدة، رمضان لو أفطرت يعملوا لك كذا، تصوم مطلوب منك تجلس 30 يوم ما تأكل ولا تشرب، إذا سرقت يقطعون يدك، طيب هذا سيقبل منك هذا الإسلام؟ ما يقبل منك، يقول لك: مع السلامة أنت وإسلامك، هذا لا أريده. لكن إذا دعوته بالتي هي أحسن وقلت: المطلوب منك أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وخلاص بعد هذا تعلمه بالصلاة، وبعد هذا سيكون هو أكثر منك تشددا في هذا الدين، وهذا هو الواقع. فينبغي للمسلم حينما يدعو الناس أن يدعوهم بالأسلوب الحسن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا الدعوة تكون، لأن الرسول بعث رحمة للمسلمين، وأنت من دعاة المسلمين، فلا بد أن تكون دعوتك بالرحمة حتى الناس يقبلوا منك هذا الدين. هذا الحديث وهذه القصة في غزوة هوازن تعطي الإنسان هذا المعنى، وهو أن الكثرة لا عبرة بها، وإنما المقصود الدين الصحيح السليم. حينما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، لأنهم عزموا أن يغزوه حينما فتح مكة، وتعرفون الفتح ما جاء بعد فترة طويلة، وفتحت في العام 8، ولما سمع بهم الرسول أراد أن يغزوهم قبل أن يغزوه، فكان الجيش كبير الذي كان معه من هنا من المدينة والذين أسلموا من مكة، فسارت الغزوة هذه التي تسمى بغزوة حنين. الجماعة استعدوا وجعلوا هناك مكامن، لأنهم يعرفون بلادهم، يعرفون الأودية، فعملوا مكامن في نفس الوادي حينما يتجهون الناس به. ففي البداية حدث ما حدث، لأنهم حينما يأتون يفاجئون المسلمين مفاجأة، فتحدث يعني القتل فيهم والحاجات تحدث منهم، حين ذلك انهزموا. ما هو السبب؟ الله عز وجل أخبر لأنهم قالوا لن نغلب من قلة، قالوا اليوم نحن خلاص عدد كبير جدا. فالله عز وجل قال بها أزل هذه الآية: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، لأنهم قالوا ما يمكن نهزم اليوم، فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين فروا. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام بقي وحده على فرسه وينادي: أنا رسول الله، أنا محمد. فرجعوا إليه الناس، وجاء العباس ورفع صوته، فسمعوا الناس الصحابة الأولين من أهل المدينة وغيرهم، فرجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك انتصروا عليهم وأخذوا كل ما معهم. وحينما أسروهم جاءت هذه المرأة تبحث عن ابنها، فجاءت هذه القصة. تفضل. قال حفظه الله تعالى: لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت ولم يتزحزح من مكانه، وجعل ينادي المسلمين حين أمر عمه العباس رضي الله عنه أن ينادي بصوته الجهوري، فنادى المسلمين بنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاد المسلمون والتفوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم دارت المعركة من جديد، فنصر الله المسلمين وغنموا أموال هوازن ونساءها وأطفالها، لأن هوازن جادت بأموالها ونسائها وأطفالها إلى أرض المعركة. جاءت يعني أخذوا جميع ما معهم حتى لا يفرون. فصارت غنيمة للمسلمين. فلما انتهت المعركة وغنم المسلمون مغانم هوازن وجمعت هذه الغنائم، رأى الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة مسرعة تجوب العسكر مشفقة تبحث عن ولدها، فلما رأته أخذته وألزقته ببطنها وجعلت ترضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله. فقال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فهذا فيه إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، وأنها أرحم من رحمة الوالدة بولدها، لكن هذا لمن تسبب في طلب الرحمة. يعني هذه الرحمة لمن تكون؟ يعني رحمة الله عز وجل لمن تكون؟ نسمع الكلام. تفضل. لمن تسبب؟ لكن هذا لمن تسبب في طلب الرحمة، وأما من ضيع العمل الصالح وعصى الله عز وجل وكفر به فقد فرط وضيع نفسه، وأما من أطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل بأسباب الرحمة فإن الله عز وجل أشد رحمة به من هذه المرأة بولدها. يعني الإنسان يعني يحدث منه الخطأ، ولكن عليه أن يتوب وأن يرجع. ليس معنى أن هذا أن الإنسان يكون ملك من الملائكة لا يعصي الله. المعاصي تحدث من البشر، لكن عليهم أن يتوبوا وأن يرجعوا إلى الله عز وجل وأن يستغفروه، والله عز وجل يرحمهم. فمن تاب تاب الله عليه، فتاب مقبولة من الإنسان مهما ارتكب من المعاصي، لأن الله عز وجل أخبر بذلك في كتابه أن الذين أسرفوا على أنفسهم لا يقنطوا من رحمة الله، لأن الله عز وجل أرحم بعباده. ولكن هذا المطلوب من المسلم أن يتوب، إذا وقع في خطأ عليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله. التوبة لها شروط، لأن الذنب قد يكون بين المسلم وبين ربه، وقد يكون اعتداء منه على الآخرين. فإذا كان الذنب بينك وبين الله عز وجل فالله عز وجل يعفو عنك، لكن إذا كنت تظلم الآخرين فالله عز وجل لا يظلم أحدا لأحد. ويوم القيامة كما تقرون في كتاب الله: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم القيامة ما أحد يتبرع لأحد، يعني ابنك الذي تدافع عنه الآن يوم القيامة هو يفر منك وأنت تفر منه، كل واحد يقول نفسي نفسي. فإذا ارتكبت أخطاء في حقوق الآخرين فعليك في هذه الدنيا أن تعيد لهم حقوقهم، إن كانت أموالا فتعيدها بعينها، وإن كان تكلمت في أعراضهم فتطلب العفو منهم. وأيضا إذا كان بعض الناس ما يقبل، إذا كلمته وقلت له: والله أنا تكلمت في عرضك بكذا وكذا، فأريدك أريد منك أن تسامحني. إذا كان يعرف من طبيعته أنه فيه كما يقولون شراسة، إذا قال له هكذا سيعلق فيه وتأتي مشكلة أكبر، فماذا يصنع؟ هل يقول له الكلام؟ العلماء قالوا لا، هذا الكلام الذي كان يتكلم به في تلك الأماكن، وأن هذا الرجل فيه وفيه يتكلم في هذه الأماكن من جديد بأن هذا الرجل طيب وأن فيه الخير وأنه يعمل الأعمال الصالحة وهكذا، وهذه تكون كفارة بدل أن تحدث مشكلة أكبر. هكذا ينبغي المسلم أن يعمل. إذن هذه المعاصي التي في حقوق الآخرين لا بد من أدائها، إما تؤديها في الدنيا وإلا ستؤخذ منك يوم القيامة. ومن أين تؤخذ؟ الآن أكبر تاجر أكبر غني يذهب من بيته من بين ماله بثوب أبيض، إذا أعطوه ثوب طيب أولاده خلاص ما معه شيء، يوم القيامة الناس يبعثون حفاة عراة ما عندهم شيء. إذن المقاصة بأي شيء تدفع للناس هذه المعاصي التي ارتكبتها في حقوقهم، ما في إلا بالحسنات والسيئات. قد تكون عندك حسنات مثل الجبال، لكن عندك سيئات كثيرة جدا ارتكبتها في حقوق الناس. إذن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ضرب المثال هذا، المثال الذي هو يقرب للناس المعاني، قال: أتعلمون أو تدرون من المفلس؟ يعني من الفقير التعبان الذي ليس عنده لا رصيد ولا كذا كما نعرف في الدنيا؟ فقالوا: الذي لا درهم عنده ولا دينار. المفلس الذي ما عنده لا أرصدة ولا عنده عقارات ولا عنده شيء. فقال: لا، المفلس ليس هذا، المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات مثل الجبال، ولكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى تفنى تلك الحسنات. يبقى جماعة يطالبون، من أين يعطيهم؟ ما بقي له شيء. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تؤخذ من سيئاتهم فتلقى على ظهره فيطرح في النار. تؤخذ من سيئاتهم فتلقى على ظهره فيطرح في النار. إذن هذا هو المفلس. إذن يا أخي، إذا حدث منك خطأ في هذه الدنيا فأنت في المجال الذي تستطيع أن تتوب إلى الله وأن تستغفره وتتوب إليه وأن ترد المظالم إلى أصحابها، لأن المظالم إذا لم ترد الآن فسترد يوم القيامة، والله عز وجل ليس بظلام للعبيد، لا يظلم أحد لأحد. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في سعة رحمة، في مدى سعة رحمة الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. رواه البخاري. الحمد لله. إذن هذا الحديث كما تسمعون هو في صحيح البخاري، أن الله عز وجل لما خلق الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. هذه رحمة الله عز وجل وسعة رحمته أنها تغلب غضبه. الله عز وجل إذا غضب ما في أحد يقوم لغضب الله تبارك وتعالى، وأن ولكن رحمته أوسع من ذلك، فإذا حدث من الإنسان شيء من هذا النوع فعليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل. نسمع التعليق على هذا الحديث والآيات التي أوردها نفس المعلق، تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق، يعني فرغ من خلق الخلق السماوات والأرض والمخلوقات كلها، كما قال تعالى: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه الستة الأيام ليست مثل أيام الدنيا، ولهذا قال الله عز وجل في الآيات: يعني يعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون. الله عز وجل هو أعلم بمقدار هذه الأيام، ولكنه خلق السماوات والأرض في هذه الستة الأيام. اليهود يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام خلق هذه الستة الأيام إلى يوم السبت واستراح فيه، يوم السبت خلاص يعني انتهى الله عز وجل من خلق الخلق وخلاص. وهذا الكلام كله يعني من الكلام السيء في حق الله تبارك وتعالى، ولهذا هم عندهم الإجازة أو العيد أو الرخصة يوم السبت، وهم يثبتون بمعنى أنه إذا جاء يوم السبت ما يشتغلون، ولكن عندهم أمور أخرى يعملونها التي يريدون يعملوها يوم السبت يعملوها قبل يوم السبت يجهزوها، ويجي يوم السبت وخلاص يعني. وقد أخبر الله عز وجل أنهم في قضية الاصطياد ويوم يسبتون لا تأتيهم حيتانهم، يعني الحيتان تأتي في بقية الأيام تكون قليلة، لكن إذا جاء يوم السبت تكثر الحيتان. طيب ماذا يصنعون؟ عملوا الشباك يوم الجمعة وقبل السبت، يعني قبل اليوم الذي تطلع فيه جهزوها، وجاء هذا اليوم خلاص هم ما يشتغلون فيه يستريحون، وتأتي هذه الحيتان وتعلق بهذه الشباك. يوم السبت ما يقربوها لأنهم يقولون ما يعاونون يوم السبت، يوم الأحد يأتون يأخذوها. الحيل هذه ما تنفع لأنها حيل كذب وافتراء على الله عز وجل، ولهذا هذا فيه تحذير للمسلمين من عمل بعض الأشياء التي يحتالون فيها على قضية الربا، يعملون أشياء ويقولون هذه يعني ما هي ربا، فينبغي المسلم أن يتجنب مثل هذه الأعمال. إذن ويوم لا يثبتون يوم يثبتون لا تأتيهم حيتانهم، بين الله عز وجل أن عملهم هذا كله خطأ واحتيال على أمر الله عز وجل. نسمع. قال حفظه الله تعالى: وجاء تفصيل خلقه في هذه الستة الأيام في سورة فصلت، في قول الله جل وعلا: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين الآيات. فلما خلق الخلق سبحانه وتعالى كتب كتابا فهو عنده فوق العرش كما جاء في الحديث. والمقصود بالكتاب كتاب القضاء والقدر، وهذا فيه الإيمان بالقضاء والقدر وأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في غيره أيضا مما شاء الله سبحانه وتعالى، فما من شيء إلا وهو مكتوب. وهذه الكتابة بعد خلق السماوات والأرض، وهذه الكتابة غير الكتابة العامة في اللوح المحفوظ، لأن الكتابة العامة في اللوح المحفوظ كانت قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وإنما هذه الكتابة المذكورة في هذا الحديث كتابة خاصة. يعني جاء في الحديث أن الله عز وجل يعني خلق الخلق وأنه قال للقلم أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل شيء موجود في هذه الدنيا مكتوب ويظهر في وقته المحدد الذي أمر الله عز وجل به، فهذه الأشياء كلها مكتوبة. والمولود حينما يبلغ في بطن أمه 120 ليلة ويأتي الملك الذي أمر بنفخ الروح فيه، يؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا الذي يكتبها كلها لا تخرج عما في اللوح المحفوظ المكتوب الأول، لكن هذه الآن محددة لهذا الشخص. هذه يستفيد منها المسلم في حياته، إذا كنت تعلم على أن رزقك مكتوب من الله عز وجل، هذا الرزق الذي مكتوب من الله عز وجل لا يمكن أن تحصل أكثر مما كتبه الله عز وجل لك، فلا يتعب الإنسان نفسه بأخذ الأموال من غير الطريقة المشروعة، لأن هذه الأموال التي يكتسبها بطرق غير مشروعة هذه تحاسب، يحاسب عليها، فرزقك مضمون. ولهذا حينما سأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أخبرهم بأن كل شيء منتهي، يعني الشقي شقي والسعيد سعيد، لكن ما يعرف الإنسان أنه شقي أو سعيد، ما يدري، هذا في علم الله عز وجل. حينما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ففيما العمل، يعني ماذا نعمل ما دام أن الأمور منتهية خلاص كل شيء مفروغ منه، هل معنى نجلس ما نشتغل والرزق سيأتينا وكل شيء سيأتي خلاص مكتوب؟ الرسول قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال: إذن نجد في العمل، يعني المكتوب لنا مكتوب ما ينصرف، لكن لابد أن نجد في العمل. وكلنا نعلم أن الله عز وجل ذكر في كتابه آيات تدل على هذا، يعني تدل على العمل. الله يقول: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون. يعني هذا الحرث الإنسان يروح يحرث الأرض ويزرع، هذا حينما يعمله هذا هو السبب، وهذا السبب لابد أن يعمله، وإذا جلس ولم يعمل ما ينزل عليه من السماء يعني ذهب ولا فضة، وإنما ينزل من السماء المطر، وهذا المطر ينزل على هذه الأرض، والأرض عليك أن تحرثها، إن حرثتها استفدت وإن لم تحرثها ما تستفيد. حتى الأكل الموجود أمامك يعني موجود جاهز، إذا ما مديت يدك إليه وتأكل منه ما يمكن يأتي لبطنك بنفسه، فلا بد من السبب. إذا الإنسان يعمل الأسباب، والأسباب يعني هي من التوحيد. بعض الناس يعني ناس فارغين يقول مثل هذا الكلام الذي لا يعرفون معناه، أن الإنسان خلاص يعني كل شيء على الله، خلاص أجلس يعني يتكفف الناس، لا، على الإنسان أن يعمل وعليه أن يشتغل، لكن هذا الشيء قد تعمله وإذا أراد الله عز وجل أن يمحقه محقه. مثل الزراعة، أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. الله عز وجل ما جعل الزرع ينزل إلى الأرض، فيه عروق إلى الأرض وفيه نبت يطلع فوق، من اللي هداه لهذا ووجهه لهذا؟ هو الله عز وجل. ثم أخبر على أن هذا الذي تزرعه أنتم يعني تستطيعون تأتون بثمرته، لو جاءت الثمرة وصلت إلى الوقت الذي ممكن يستفيدون منها تأتيه جائحة من الجوائع، تأتيه الجراد، يأتي أي شيء يسلط عليه مرض فيذهب. إذن أنت تعمل السبب والباقي على الله عز وجل، هو الذي يوصل لك هذا. أنت تريد ولد وتجلس ما تتزوج، من فين تحصل ولد؟ الله عز وجل خلق الناس كلهم من ذكر وأنثى، إلا الأشياء التي تبين قدرته تبارك وتعالى. خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى، خلقه من طين ثم قال له كن فكان، خلقه بيده كما سمعنا في الآية التي سبقت، خلق آدم بيده. هذا الرجل خلقه الله عز وجل، وبعد ذلك ماذا يصنع؟ ما عنده لا زوجة ولا عنده شيء. الله عز وجل خلق له حواء، وحواء ما جاء في الحديث الصحيح يعني من ضلع آدم. الله عز وجل خلق الناس كلهم من نفس واحدة، كلهم من نفس واحدة. ما هذه النفس؟ آدم عليه السلام. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها أو خلق منها زوجها. فهذه المرأة خلقت من ضلع آدم، قام هي عنده نائم، قام لهذه المرأة موجودة عنده خلاص أنس بها. هذه المرأة الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بالنساء، حتى ننظر لحقوق المرأة الذي يقولون الآن يقول لها حقوق، حقوقها مكفولة من الله عز وجل، حقوقها مكفولة في الميراث، في الأخلاق، في جميع. يعني في الجاهلية كان لا حق للمرأة، بل كانت موروثة، إذا مات الزوج أي واحد يسبق من أهل البيت يرمي ثوبه عليها خلاص أصبحت له، ما حد يتصرف فيها. الله عز وجل حرم هذا وبين، اقرأوا سورة النساء تجدون في تفصيل المواريث الله عز وجل استقل بها ولم يكلها لا إلى عرب ولا إلى عجم، يعني وزع المواريث، لو كان التوزيع من الناس سيوزعون بشكل غير هذا، للذكر مثل حظ الأنثيين، ذكر حق المرأة وحق الزوجة وحق الكلالة إلى آخره. إذن هذه المرأة خلقت من ضلع أعوج، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بالنساء خيرا، وكان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا مع أهله، وإذا جاء البيت ولم يجد شيئا ما يزعل على أهل البيت، الحاج الذي عندهم قدمها له، إذا بقي في البيت يشتغل مع زوجته، الحاجة التي في البيت يساعد فيها ويشتغل فيها الذي يستطيع عمله. هذه المساعدة هذه تبين على أن المرأة لها حق. إذن حقها أولا في الميراث بينه الله عز وجل في كتابه، وأوصى بها خيرا وقال هذا القول، هذا الحديث، بس لا يزعلن النساء منه لأنه حديث في وصية لهن. قال المرأة خلقت من ضلع أعوج، يعني لا يمكن أن تكون لك المرأة على ما تريد، لا بد يحدث شيء. فالرسول عليه الصلاة والسلام وصفها بهذا الوصف، في شباب الآن ما تزوجوا، ما تزوجوا يسمعون الكلام هذا. هذه المرأة خلقت من ضلع أعوج، فقد تخطي ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أردت أن تقيمها ما يمكن تستقيم، لأنها خلقت من ضلع عوج، أيش سوي فيها؟ خلاص إذا أردت أن تقيمها كسرتها، إذا تريد أن تستقيم تنكسر. وما هو الكسر؟ كسرها قال وكسرها طلاقها، يعني كسرها طلاقها، ما يمكن تستقيم 100%، فعليك أن تصبر على ما يحدث منها، وهي فيها خير كثير، هي أم وهي بنت وهي أم خالة وهي زوجة، هذه المرأة احنا وياها سوا، ما في فرق بيننا وبينها خلاص. فالرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بالأمهات وقال يعني من أراد الجنة فعليه أن يحسن إلى أمه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، شوف هذه الكلمة، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الشباب الآن قد يتمردون مع آبائهم وأمهاتهم، هذا شيء معروف الآن، والله عز وجل قال هذه الكلمة ولا تقول لهم أف، يعني هذا التأفف ما يمكن ولا يجوز أن يقوله الإنسان لأمه لأبيه، وقل لهما قولا كريما، وأخبر على أن الجنة تحت أقدام الأمهات، يعني رغم أنه امرئ أدرك أحد والديه فلم يدخله الجنة، فينبغي أن يكون الولد عطوفا ورحيما بأمه، ويعلم على أنه سيأتي وقته، يعني أنت الآن بهذه السن في الشباب ستتزوج وسيأتوك الأولاد وستسمع ما يحدث وستنظر كيف إذا قال لك ولدك اترك هذا أو اعمل هذا، هذا ما ينبغي للشاب أن يقول مثل ذلك لأمه. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أن احنا نريد أن نتكلم عن قدرة الله عز وجل. إذن آدم لا أب ولا أم. ننتقل إلى المرأة الأولى، يعني من ذكر بلا أنثى، أليس كذلك؟ خلقها الله عز وجل من ضلع آدم. يبقى النوع الثالث، يعني رجل من امرأة بدون أم، من هو؟ من هو؟ عيسى عليه السلام. فحينما أمر الله عز وجل واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا واتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا، يعني لا تزوجت ولا هي زانية. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة. شوف الآن الرطب ما نزل عليها بدون تعب بدون سبب، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ثم هي كانت في مشكلة، ماذا تصنع؟ الله عز وجل أمرها أن تأتي به وأن تنذر بأنها لا تتكلم، إني نذرت اليوم للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قال يا مريم أن لك هذا، من فين لك هذا الولد جئتي به وأنت أمك كذا وأبوك كذا، ما كانت أمك ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية، يعني هي الآن مسكينة حينما رجعت بهذا الولد تحمله، خشيت من هؤلاء الذين ستستقبلهم ويستقبلونها وسيسألون من هذا الولد من أين لك. فالله عز وجل أمرها بأن تنذر للرحمن صوما، الصوم معناه عدم الكلام، الصوم يعني عدم الكلام صوم وعدم الأكل صوم إلى آخره. إذن قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية. ثم سألوها فأشارت إليه، قالوا تقول لهم اسألوه، أشارت ما تكلمت، هي ما تتكلم يعني نذرت للرحمن صوما فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية، هذا ليس معقول أنه طفل ولد الآن نكلمه ما يتكلم، ما يتكلم إلا بعد سنتين. ماذا قال؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم أكن جبارا شقيا، واستلموا علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. إذن الله عز وجل خلق الخلق بهذه الصورة، آدم لا أب ولا أم، حواء من ذكر بلا أنثى، عيسى من أنثى بلا ذكر، بقية الخلق من ذكر وأنثى. من أراد ولد يتزوج، من أراد ولد يتزوج، لابد أن يعمل السبب. نحن نتكلم الآن عن الأسباب، والأسباب هي ليست كما يقول بعض الناس إنها شرك، ليست شرك، هذه أسباب مطلوبة من المسلم أن يعملها. أنت لا يمكن أن تتحصل على هذا الرزق الذي كتبه الله لك، الأولاد الذين كتبوا لك، لا يمكن تتحصل عليهم إلا بهذه الطريقة. من أراد ولدا فعليه أن يتزوج، ومن لم يرد ولد فلا يتزوج، ما هم مجبور على الزواج، لكن ما يأتي إلا بهذا السبب، إن تزوج جاءه الولد، وإن لم تزوج لم يأتيه الولد، يعني بقية البشر كلهم من ذكر وأنثى. طيب، هذا كلامنا على قضية القدرة، قدرة الله عز وجل، الله قادر على كل شيء. نعم. قال حفظه الله تعالى: فقوله صلى الله عليه وسلم كتب في كتاب، هذا فيه إثبات الكتابة وأنها من أفعال الله جل وعلا. وقوله صلى الله عليه وسلم عنده فوق العرش، العرش هو عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وهو أعظم المخلوقات وأعلاها وأعظمها، فهو عرش عظيم لا يعلم عظمه إلا الله سبحانه وتعالى. والعرش في الأصل السرير الذي يجلس عليه الملك، والمراد به هنا هذا المخلوق العظيم الذي استوى الله جل وعلا عليه، وهذا فيه إثبات العلو لله سبحانه لله وهذا فيه إثبات العلو لله واستوائه على العرش والإيمان به، لأن الله اختص هذا الكتاب عنده. وإذا كان عنده فهذا يدل على أن هذا الكتاب في مكان قريب من الله سبحانه وتعالى، وليس المراد بقوله عنده أنه في ملكه، لأن كل المخلوقات في ملكه، ولكنه اختص بعض الأشياء بأنها عنده، مثل بعض الملائكة المقربين، قال تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، فخص بعض الأشياء بأنها عنده مقربة، وهذا يدل على أهمية هذا الكتاب ومكانته عند الله سبحانه وتعالى. العرش هو سقف المخلوقات، المخلوقات كلها، السماوات والأرض وكل ما خلقه الله عز وجل، بعد ذلك خلق العرش واستوى عليه. الاستواء معلوم والكيف مجهول. ذكرنا في مناسبة أن سائلا سأل الإمام مالك، وهو إمام دار الهجرة رضي الله عنه ورحمه، حينما سأله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف؟ سبق لكم قبل قليل أن هذه الأسماء والصفات تثبت لله من غير تمثيل ولا تكييف. الإمام مالك قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. قال: ولا أراك إلا مبتدعا، فأمر بإخراجه من الحلقة، طرده. هذا الرجل فيه جرب، فيه مرض، إذا بقي بين الناس سيجري هذا المرض اللي فيه للناس الآخرين، فطرده من الحلقة. إذن الإمام مالك قال هذا القول: الاستواء معلوم. الصفات في كتاب الله تعالى والأسماء، لم يحدث من صحابي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، لأن الله خاطبهم بلغتهم وهم يفهمون معناها. حينما يقول الرحمن على العرش استوى يعرفون معنى الاستواء. وتذكرون في القصة، قصة المرأة المجادلة، حينما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما تعمل، لأنها جاءت تشكو إليه ضعفها حينما ظهر منها زوجها، وقال: هي عليه كظهري وأمه. الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وكل ما يقوله وحي من الله عز وجل بنص القرآن. فينبغي للمسلم أن يعلم أن كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في تلك اللحظة حينما جاءت تسأل ما هو تعمل، حينما ظهر زوجها منها، وكان القاعدة في الجاهلية أو العادة في الجاهلية أن من شبه زوجته بإحدى محارمه تحرم عليه، فحينما قال: هي عليه كظهر أمه، أو بوصف من الأوصاف، شبهها بإحدى محارمه حرمت عليه، فجاء تشكو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت له في شكواها أن عندها أولاد قد أنجبتهم منه إن ضمتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون أن يربوا الأولاد، وإن ضمتهم إليه جاعوا لأنها لا تستطيع أن تنفق عليهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء لك عندي، يعني ما عندي في هذه القضية شيء إلى الآن. وهي تجادله، نسمع هذه الآية الكريمة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه الآية قاعدة عند أهل السنة والجماعة، نثبت جميع الصفات على هذا الأساس. عائشة رضي الله عنها تقول: كنت في جانب من الحجرة، لأن هذه المرأة جاءت عند الرسول في حجرته وتعرض عليها هذه الشكوى، تقول: كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. إذن هؤلاء الذين يقولون لا نثبت هذه الصفات لله عز وجل لأن فيها تشبيه، إذا أثبتناها شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، وهذه قاعدة صحيحة: من شبه الله بخلقه فقد كفر. لكن من أثبت لله ما أثبته لنفسه هذا لا يسمى تشبيها، وإنما هذا إثبات لما أثبته الله لنفسه. عائشة تقول هذا القول، تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، عندها قريبة بعض الكلام ما تفهمه، ما تدري ماذا تقول، وسمعها الله من فوق سبع سماوات. إذن يجب علينا أن نثبت لله كل ما أثبته لنفسه على هذا الأساس في هذه الآية: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سميع بصير، الله يسمع ويبصر، فنثبت لله عز وجل صفة السمع والبصر على هذا الأساس، ولا نؤولها ولا ينبغي تأويلها، لأن هذا تحريف لكتاب الله عز وجل وإدخال في كتاب الله ما ليس منه. إن الله سميع بصير. نعم. قال حفظه الله تعالى: ومضمون هذا الكتاب ما عبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: إن رحمتي سبقت غضبي. هذا فيه وصف الله جل وعلا بهاتين الصفتين الرحمة والغضب، وهذا من صفات أفعاله جل وعلا، وهي صفات فعلية: يرحم إذا شاء ويغضب إذا شاء، فهما صفات لله عز وجل تليقان بجلاله، ورحمته ليست كرحمة المخلوق ولا غضبه كغضب المخلوق، وإنما هما صفتان تليقان بجلاله سبحانه وتعالى. يعني نحن نثبت كل ما أثبته لنفسه ولا ندخل عقولنا في مثل هذه الأشياء. طيب تفضل. وفي الحديث حفظه الله تعالى: وفي الحديث أن الرحمة سبقت الغضب، فهو سبحانه يحب أن يرحم عباده إذا هم فعلوا الأسباب التي تسبب الرحمة، وأما إذا فعلوا موجبات الغضب وأسبابه كالمعاصي والمخالفات فإنه سبحانه يغضب عليهم، فالرحمة لها أسباب والغضب كذلك، فالأعمال الصالحة سببا لرحمة الله. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وللغضب أسبابه كالكفر والشرك والمعاصي، فإن ذلك كله مما يغضب الله جل وعلا. وفي الحديث كذلك بيان أن الله يحب أن يرحم عباده ولا يحب أن يعذبهم، وهذا من فضله وكرمه سبحانه على عباده، إلا إذا تركوا أسباب الرحمة وفعلوا أسباب الغضب، فهم الذين جنوا على أنفسهم، وهو سبحانه لا يعذب أحدا وهو ظالم له أو بدون سبب، وإنما يعذب على أسباب تقتضي الغضب منه سبحانه وتعالى، وهي الكفر والشرك والنفاق والمعاصي. إذن علينا أن نتجنب هذه الأشياء جميعا. من أراد رحمة الله عز وجل فيعمل الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل، ومن وقع في هذه المعاصي فهو يتعرض لغضب الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.